إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد أيوة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أفما زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون أفمن زين له سوء عملي فرآه حسنا فإن عليهم

干净。وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا العروب وما يستوي الأحياء وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق الأول لان لا ما تموت والله يا له ما دور طيب ما هو كان دور طيب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء انا الوحيد في مولانا انا الوحيد في مولانا انا بعد ما نوصل على الدار وعدت الحال اللي كان الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والسماء إلى الطارق وما أدريك ما الطارق النجم الساقي وإن كل نفس لم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الطارق والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراكب إنه على يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر اسمع حاتم من الاول بنقول احنا ما تعملش كده معانا من اول زي المتاخر تاني احنا بدنا القصر ولا حينك فان معطى من الاول كما عدت